إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا ثيابكم. وفي رواية أصلحوا نعالكم. اوعى جزمتك تبقى وحشة، انت رايح على ناس ورايح على مسلمين جداد ورايح على بص، خليك ايه، خليك كده فابريكا. وأصلحوا رحالكم، اوعى عربتك تبقى وحشة، حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. عارف الشامة اللي بتقفل الوش دي؟ حاجة علامة مميزة عن كل حاجة. خليك مميز. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هنا انت متدين، خليك مميز. مميز في لبسك، مميز في علمك، مميز في اخلاقك، مميز في عربيتك، مميز في مميز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا افنيتكم فان يهود لا تنظف افنيتها. الفناء اللي هو ايه؟ اللي هو قدام باب شقتك. وده نظف، حط قصصين زرع، حط لوحة حلوة، اكنس، اعمل الزبالة اللي بتتحط قدام الباب لحد ما حد ياخدها، حطها في حاجة حلوة تستوعبها، ما تبقاش مرمية ومعمولة وتيجي قطط. خليك انسان من بره كده، ده بيت واحد ملتزم، بيت واحد ملتزم، ده لبس واحد ملتزم، دي عربيه واحد ملتزم، دي حياه. خليك مميز. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هل انت شامه؟ انت شامه بين اصحابك باخلاقك، ولا الواد اللي مش ملتزم بتاع البنات ده هو ارجل منك 100 مره في الدفعه، وارجل مع اصحابه 100 مره في مناسباتهم الاجتماعيه في الدفعه؟ انت هل احنا امتنا اصلا شامه بين الامم؟ ما هو لما ده يبقى شامة وده يبقى شامة وده يبقى شامة، هتبقى في الآخر احنا شامة بين الأمم.